يا غايب من غيابك ضاق وسع الفضاء، الله جابك ولا ادري وش مجيك عليه، ما ادري مراحك زعل ولا مجيك رضا، لكن ويش بخاطرك قلي وش اللي تبيه، ان كان لك حاجة فلا لك الا القضاء، ان كانها غلطة فالعذر دون الوجيه بوح عبد الله، وان كانها وجعة من حر جمر الغضاء، قد مس كبدي من الفرقة ولا قلت ليه، لو انكسر الخواطر مثل كسر العضاء، أمدى كل انجبر كسره قبل يشتكيه، هذا مكانك فضى منك لكن ما فضى من ذكرياتك وطاريك، لو ان منت فيه ان كان تقدر تعوضني عن اللي مضى، ولا فلا ترتجي شيء ما عاد ارتجي بوح عبد الله.